من بيته ودي وحيام الأحمر من بيته ودي وحيام يا Bye. أهوى القمر يتني ضياء يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي. يا جد الحسنين دم احملك رجعت ايامه دم احملك رجعت ايامه هنية وتمليت كل عين وصبروا واسيبوا واشرح لك واشرح لك حبي ليت فوت وابد مش غالي وتعذب وتعذب قلبي يلي غرامك في خيالي يلي غرامك في خيالي وبروحي وذمي امتى حتعرف امتى اني بحبك انت امتى حتعرف اني بحبك انت انت انت امتى امتى حتعرف امتى امتى حتعرف